إنما حرم عليكم الميتة. بالحصر إنما حرم عليكم الميتة. إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة، مش كده؟ فأحيينا به بلدة إيه؟ ميتة. أدي ميت مش ميت. الله، لأن الميت هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا، فكل واحد منا يقال له أنت ميت. يعني إيه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله يقول إنك ميت. الله، إذن كلمة ميت دي معناها أنك ستموت، أن حياتك ستنتهي بالموت، إنما مش ميت بالفعل. إنما لما أقول ميت يبقى مات بالفعل. وما الميت إلا من إلى القبر إيه؟ يحمله. هو ده اللي اسمه إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ ميت. الحق سبحانه وتعالى قال إنما حرم عليكم الإيه؟ لأنه لو يقول الميت نقول له ما كل حاجة هتموت. كل حاجة؟ لا، هو بيتكلم على الميتة بالفعل. ومعنى الميتة يعني إيه؟ التي خرجت روحها حتفا، لأن فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. إنما في حاجة تموت حتف أنفها. ساعة تموت الأشياء حتف أنفها يحتبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها اللي بنسميها الدم. الدم بعد ما تشرحنا الإنسان وعرفنا للإنسان أوردة وله إيه شرايين، وإن الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئة يتأكسد ويمر على المش عارف الكلى عشان ياخد منه الأشياء الضارة ومش عارف إيه. ساعة يموت الحي يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة التي كانت تخلصها أجهزة للجسم وهو حي. فإذا ما ذبحناه نزل كل الإيه؟ الدم. نزل كل الدم ده، ولو إن حينزل برضو دم منه إيه؟ سليم. وإنما حينزل إيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على إيه؟ جلب المصلحة. ساعة يموت يوجد كله فيه، يوجد كله. فإذا ما ذبح كل دم لم يتحول إلى مادة ينزل بإيه؟ بخبثه. لكن إذا لم يذبح يظل خبثه في إيه؟ يبقى أنت خدته بالإيه؟ بالأشياء الضارة اللي كانت أجهزة الجسم وهو حي تخلصه من إيه؟ تخلصه منه. وأنا أقول نظرة بسيطة إلى دجاجتين، دجاجة مذبوحة وريق دمها ودجاجة مخنوقة، تقوم تجد حتى اللون. طب اطفي هذه واطفي هذه برضو هتجد في ايه؟ فيه طعم. ثم الذين لا يؤمنون بسماء ولا بمنهج كانوا بيذبحوا ولا ما بيذبحوش؟ طب يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم هدتهم الى ان دي عمليه، يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني. يبقى اذا حين يحرم الله الميتة انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميتة، لانه يكفيني ان الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف، وما دام الذي رزق يقول لك ما تاكلش من دي يبقى اخرجها من رزقيتك النفعيه المباشره، ولو لم يكن فيها ضرر ما لناش دعوه. هو قال لك لا دي بلاشها هنا، ما دام هو اللي رازق وهو اللي جاي بياخد، هو اللي رازق وهو اللي جاي، يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول، لان هاب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار. قبل الناس كانت قبل ان تحلل، اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ ها انا ما حرم ميته، هي حرم ميته، قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثيه الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم، وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي، دي عملية إيناس للعقل، دي عملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع، نفع لي. وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن به، ما يجيش دي أبدا. فبقول إنما حرم عليكم الإيه؟ الميتة. لكن نجد أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها. لكن إحنا بنشوف أننا بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت، قال لك أهو ده تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هيقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي، يقول احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الله، نقول له تعالي، ما هو لان للعرف مدخل، للعرف في تحديد الفاظ الشارع مدخل. اذا مثلا حلفت انك ما تاكل لحم وكلت سمك، أتحنس؟ إشمعنا مع أن لحما طرية تأكلون منه لحما طرية مش لحم، إلا أن العرف إذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. إذن فالعرف له إيه؟ ولذلك الإمام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحتة دي يقول إيه؟ يقول انت لو حلفت الاجماع على انه لا يحنس، طب ما هو اذا كان ربنا لا يحنس ليه مش بتقول انت حلفت ان لا تركب دابة؟ طب الكافر ربنا سماك ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، يبقى كان مقتضاها انك ايه؟ انك تحنس. ام قال لك لا، الدابة صحيح كل ما يدب على الارض، إلا أن العرف خصها بذوات الأربعة، العرف خصها بذوات بذوات الأربعة. يبقى للعرف في التخصص ده مدخل في التحريم والإيه؟ التحليل. يبقى لما يقول الميتة نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميتة، نقول أصل دي مش من اللحم، مش من الإيه؟ بدليل إن إنهم يقولوا كده إذا كثر الجراد أرخص اللحم، إذا كسر الجراد أرخص. يبقى إذن الجراد مش من الإيه؟ مش من اللحم. الله، يبقى العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم الاستثناء مش كده، مش ربنا جعل السمك ميتة من الميتات إياها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لأن الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل. تمسك اي سمك كده وتعملها كده ما تخرش دم من الا في حته مخصوصه من عند تحت، انما ملوش دم سائل، ولذلك ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجه، لما بيفسخوه ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي، ملوش نفس. والجراد لا نفس له ايه؟ اذا فحل ميتة لانه لا نفس له سائله، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائله. والكبد والطحال ما يش دم، لان الدم يبقى له سيوله، ودي جمدت بقت لها وضع، هي من الدم صحيح، هي ايه انما ما هياش ايه، وبنسميه الدم المسفوح، يعني الدم اللي يجري. ولما نجيب الطحال كده ونعمله كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسفوح ولا له اي حاجه، ليه؟ لانه ده خلاص الدم وتكون منه عضو ايه من الاعضاء اللي هو الكبد والايه والطحال. اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه؟ لها تخصيص. انما حرم عليكم الايه؟ الميتة والدم، قلنا سببه لأن تبدأ تحريم الميتة عشان الدم، يبقى الدم نفسه يبقى من باب اولى ولا ايه؟ نعم. الله يفتح عليكم ما شاء الله، بقيتوا علماء. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير طبعا احنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضو علة الاقبال على الحكم امر الله به، مفهوم؟ كون الزمن يأتي علشان يثبت لي صدق القضية الإيمانية في التحليل، ده موضوع بس بيؤكد عندي إيه قضية الإيه. إنما قلنا أكنا نؤجل حكم الله إلى أن نتأكد من إن هو ولا ربنا مأمون، لأن معنى ذلك إن الآلات العلمية والعلماء أؤمن علينا من الله. لما إذا انتظرنا إلى أن يقول العلماء، يبقى العلماء أؤمنوا علينا من مين؟ من الله. وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق؟ ما يوجدش أبدا، مش معقول، مش معقول أبدا. يبقى إذن المؤمن بياخد الحكم لأنه إيه، بس يستصحب أن الله لم يأمره بإيه إلا بشيء نافع له، وإن كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في أشياء أخرى، قد ينفع. ولذلك إحنا قلنا أنك ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمور فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكل شهية أو تحرمه، هي مش ضارة في ذاته، إنما إعطاؤك له إياه مع كونه سائر على ما لا ترتضيه إغراء له بأن يصنع دائما ما لا ترتضيه. فهو إن لم يكن ضارا في ناحية يبقى ضار في إيه؟ في ناحية تانية. ولذلك قلنا للذين يريدون أن يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم، تقول له انت ما فطنتش الى تحريم التأديب، ما فطنتش الى تحريم ايه؟ في تحريم لانه ضار، وتحريم لانك تريد ان تحرمه هذا ادبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الاصلاح في المادة البدنية. ولذلك هناك ايه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت ايه؟ لا مش كده ولا لا؟ اكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لان الطيبات ضره بالنسبه لهم ولا هي ادب؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الايه، حرمنا عليهم هذه الطيبات. اذا ساعه ترى تحريما لا تنظر الى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر ايضا الى ان من ابواب التحريم تحريم التاديب، تحريم التأديب، لأن إباحته مع كونه مخالف يستحق التأديب إغراء له بأن يكون مخالف ده إيه؟ يبقى إذن هي وإن منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيمه. إذن فما تنظرش إلى أن كل حاجة إيه؟ كل حاجة لازم يكون لها إيه؟ ضرر. قد يكون الضرر من ناحية أنت لا تدركها، من ناحية أنت لا تدركها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء فيثبتون أن هناك أشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير، وتبين اللي هي الدودة الايه الشرطية وإلى آخر، ودي اللي فهمناها احنا الآن، لأن الدودة الشرطية دي مسألة عملية كبيرة مش كده، إنما يمكن في حاجات أدق من الدودة الايه من الشرطية. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به الإهلال رفع الصوت، ولذلك يقول هللا، هلل يعني رفع صوته بإيه؟ لا إله إلا الله، مش كده مثلا؟ ويسمى الهلال هلال، هلال ليه؟ لأننا ساعة نراه نهل نقول الله أكبر، مش كده؟ ربي وربك الله. وساعة الولد يولد تلتفت تلاقيه أول ما يولد كده، ساعة ما يطلع من بطن أمه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحما بذاتية أمه بأنه يصرخ. أي واحد أول عملية يعملها، ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف أنه حي يبقى إيه الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يسمع الصرخة إيه يعرف مبروك، يقوله مبروك بعد ما اسمع. إذن فلا بد من هذه الايه، من هذه الايه، من هذه الصرخه. ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولده كأنه مقبل على حاجة نكد. مفهوم الكلام؟ هو بيعلل للصرخة دي ايه اشمعنى لماذا ان الوالد اول حاجة اول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه ان يصرخ. فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من احداثها يكون بكاء الطفل ساعة يولده وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغده. إيه اللي بيبكي؟ بيبكي ليه؟ الدنيا بطن أمه قد كده ودي ما شاء الله إيه؟ واسعة قد كده وده كان بياخد ذاتية حيبقى له مش عارف إيه وبتاع. فكأنه بيعلل لهذه الإيه؟ بيعلل لهذه الإيه؟ الصرخة. ولكنها هي صرخة الانتقال. هي في الواقع اسمها صرخة الإيه؟ الانتقال. ليه؟ لأن كانت حياته رتيبة وغذاءه من الحبل السري ماشي. فساعة ما بينفصل من أمه انقطعت صلته بالعملية بالموتور الأم اللي بيديله ففقد المدد. فقد الإيه؟ ولسه المدد بتاع الدنيا ما جالوش. لسه مدد الدنيا ما جالوش لانه ما يجلوش الا اذا انفه ده اخذ شيئا من الهواء ليدير الدنيا. ولذلك هذا حرص الاطباء في انه ينزل الوليد من جهة رأسه. ليه؟ لانه لو نزل من الناحية التانية ومست الجو الحياة بدنه ورأسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخنوق جوه يموت. يبقى لازم دي الاول. ولذلك بس هو يسلك ايه؟ يسلك مناخيره منفذ الايه وبعدين يعالج بقى في بقيه الايه في بقيه في بقيه الجسم. فساعه انقطاع المدد ده كانت حياته رتيبه وموصول ومش عارف ايه وبعدين يفصل ايه فصل عن الموتور على الام ولسه ما جاتلوش. شوف الصرخه الذاتيه صرخه غريزه صرخه ايه كما تمام زي اذا ما سهت امه عنه وجاء وجبه الغداء ولا جاتش تغديه ولا تاكله يصرخ تمام يصرخ تمام. ما اهل به لايه؟ يبقى الاهلال واهلال الصبي رفع صوته عند الولاده. يبقى ما اهل به لغير الله في ايات في القران غير دي كلها تاتي اهل لغير الله به ودي فقط أهل به لغير الله. هتمر آيات أهل ليه لغير الله به يبقى به مؤخرة هنا وهنا مقدمة. قال لك لأن سبع نوعين سبع لنفعك عشان تأكل وتأكل غيرك وذبح قربة لله وذبح القربة إلى الله إلى الله. ما أهل لغير الله به تبقى البه دي والبه دي تبقى تتأخر لأن هنا بتاع ذبح القربة ذبح الإيه. إنما ما أهل به لغير الله تبقى الله مقصود تبعي هناك. ليه؟ لأن ربنا ما دام اداك الحيوانات وسخرها ليك يبقى علشان تاكلها ولا لا؟ علشان أنت تاكلها. صحيح يجب ان تذكر المنعم انما اصل القصد الاول الى نفسك القصد الاول. لكن في القربة القصد الاول الى الايه القصد الاول الى الله. ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون والكفار يأكلون ولا يتقربون مش كده ولا لا؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ليس كالبشر تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا لأنه حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعوا. ليه؟ لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئة إلى أن نعدل القانون. معنى تعديل أي قانون إيه؟ إن كان من البشر إيه؟ تحدث تطبيقات تحدث أقضية في التطبيق ما نجد لهاش ايه حل. نقوم نعدل القانون علشان نضع فيه ما يتسع لهذه الأقضية. ما يتسع الحق سبحانه وتعالى ساعة قبلا يقنن التقنين متحملا فيه التقنين ده نفسه يحمل فيه طي ما يمكن أن يجد من الأقضية بدون حاجة إلى تعديل، لأن الإسلام جه ولا منهج للسماء بعد. طب كان معقول ده الكلام ده زمان لما كانت في رسل بتتوالى؟ إنما رسول خاتم، يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا؟ الضمانات توجد فيه ولا لا؟ يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية أن يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول لا توجد هذه المسألة عند الله، لأن الله يعلم الأقضية التي تجيب. فهب أن إلا ما وجدش الضرورة دي وبعد ذلك جد الضرورات، أكان يميت خلقه لأنه قال لا تأكل الميتة؟ كنا نقول إيه الحكاية دي؟ نقول له صحيح الميتة حتضر، إنما المخمصة والمجاعة ستميت، فنتحمل ما يضر على ما يميت، مش كده ولا لا؟ يبقى دي عدالة ولا لا؟ قال لك ولذلك قال فمن اضطر، بس الاضطرار له شرط، غير باغ ولا عادل. طب غير باغ يعني ايه؟ يعني متجاوزا الحد، يبقى يأخذ على قدر ايه؟ على قدر الضرورة. ما يقولش بقى ربنا احل مثلا الميتة ولا احل كذا وكذا ويحمل ايه ملك، شو ياخذ على قدر الايه اللي هي قدر استبقاء الحياة، قدر، ولا يظنن ان ذلك اصبح حلا له، بل يقول هو حرام ابيح للاضطرار، حرام ابيح للاضطرار. وايضا لا بد أن يلحظ أيضا قيمة الحقوق المتعلقة ولو بالميتة. هب أن في واحد يملك فنجان مية يدوب يبل ريقه، وبعد ذلك جاء واحد تاني قوي ويضربه برضو عايز الفنجان المية دي، يقول له ما تعتديش لأن الملكية سبق، فإن اتسعت لكم لتبول رئكم يبقى أهلا وسهلا، ما اتسعتش يبقى صاحب الملكية فيه بقى ما تعتديش وتقول ده أصلا أنا مضطر أخدها منه. ليه؟ لأن اضطرارك هيدفع عنك المضرة ويوقعه فيه ويوقع الغير فيه. يبقى إذن المقاييس كلها تفضل ولا لا؟ مقاييس الحق واحترام الحق والسبق وكل حاجة يبقى ما إيه؟ يبقى موجودة. ولا تتجاوز بالضرورة قدرها، تتجاوز بالضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كلمة فلا اسم عليه يدل على أن المسألة اعتقد أنها اسم، بس هي أبيحت للضرورة علشان ما تحلهاش تحليل إيه؟ تحليل دائم. ليه؟ حتى إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى أصل الحكم. إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى إيه؟ إلى أصل الحكم. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ ده المسألة أنت اللي قلت، أنت قلت أنت حرمت الميتة إلا إذا كنت إيه؟ مضطر. وما دام انا مضطر وساخذ على قدر ضروره الاضطرار غير باغ وغير عاد، يبقى ما حصلش هنا لا ذنب عشان تقول لي غفور وايه ورحيم. نعم. يقول لك اذا كان الله يغفر مع الذنب افلا يغفر مع الضروره التي شرع لها الحكم؟ يبقى المنطق يقول ده بيغفر الذنب، ذهب انك اكلت ميته او اكلت محرما وانت غير مضطر واذنبت ثم تبت الى الله رجع غفر لك. فإذا كان يغفر لك الاقتراء على العمل بدون ترخيص ضرورة منه، فاطمئن إلى أنه هو مش هيديك الرخصة وبعدين يبيتها لك، لا، لأنه هو غفور في الأصل. غفور وإيه؟ ورحيم.